السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 11 مقدمة لعلم المعرفة، أهمية علم المعرفة. في هذا البحث من هنا يحاول المصنف أن يدخل في القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بعلم المعرفة. يقول المصنف بأنه اتضح لنا في الأبحاث السابقة بأن هناك جملة من الأسئلة الأساسية التي تطرح أمام الإنسان الواعي والمفكر، ولا بد أن يجد جوابا كافيا شافيا عنها. ولكنه قبل الدخول في الجواب عن هذه الأسئلة المهمة التي ترتبط بالمبدأ وبالمعاد وما بينهما، يحاول في هذا القسم أو في هذه الدروس الآتية أن يتكلم في الأساس الذي يمكن أن يعتمد عليه لتحقيق مثل هذه المسائل. وبعبارة أخرى، أنه أي المناهج يمكن الاعتماد عليها للتحقيق في مثل هذه المسائل الأساسية. هنا يوجد صراع بين المدرسة الإلهية وبين المدرسة المادية. المدرسة الإلهية قالت بأنه يمكن للعقل أن يبث في مثل هذه المسائل ويعطي رأيه القاطع، وهذا الأساس أساس محكم ومتقن يمكن الاعتماد عليه. في مقابل ذلك، المدرسة المادية أو المدرسة التجريبية شككت في معطيات العقل وقالت لا يمكن الاعتماد على العقل في مثل هذه المسائل، أو أساسا لا يمكن الاعتماد على العقل مطلقا، وإنما معطيات الحس والتجربة هي التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق المسائل سواء العلمية وغير العلمية. ولهذا يقول المصنف أهمية علم المعرفة. لقد اتضح جملة من هذه البحوث، اتضح بحثها من البحوث السابقة، أكو نكات مهمة نشير إليها من خلال البحث. لقد اتضح من البحوث الأولى، يعني المراد من القسم الأول من الكتاب، أن هناك مجموعة من المسائل الأساسية المطروحة أمام الإنسان بعنوان أنه موجود واع تنبع نشاطاته من الوعي ومن الفكر، وأن التغافل والانصراف عن محاولة البحث عن أجوبة صحيحة لتلك الأسئلة يخرج الإنسان عن نطاق الإنسانية ويلحقه بالدواب، كما أشارت الآية القرآنية إلى ذلك. وأما البقاء في حالة الشك فأواع تنبع نشاطاته من الوعي ومن الفكر، وأن التغافل والانصراف عن محاولة البحث عن أجوبة صحيحة لتلك الأسئلة يخرج الإنسان عن نطاق الإنسانية ويلحقه بالدواب، كما أشارت الآية القرآنية إلى ذلك. وأما البقاء في حالة الشك فعلاوة على كون هذه الحالة على كون هذا البقاء لا يرضي في نفس الإنسان رغبة البحث عن الحقيقة ولا يدفع عنها قلق المسؤولية المحتملة، فإنه يجعل منه موجودا ساكنا لا حركة فيه. لقائل أن يقول بأنه نحن لا نحتاج إلى أن نجيب على مثل هذه المسائل، حتى لو بقينا نشك في مثل هذه المسائل التي ترتبط بالمبدأ والمعاد وما يتعلق بهما لا محظور في ذلك. اتضح الجواب عن مثل هذه الشبهات بأن الإنسان الواعي، الإنسان المفكر الذي يريد أن يعرف من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وماذا يجب عليه أن يفعل فيما بينهما، لا يمكن أن يكتفي بأن يجعل من هذه الأسئلة يجهل منها او انه يكتفي بعدم الجواب عنها او يكتفي بالشك فيها، سواء كان هناك مبدأ او لم يكن هناك مبدأ، هناك معاد او لا يكون هناك معاد. الانسان المفكر، الانسان الواعي، لا يمكنه ان يكتفي بعدم الجواب او بالشك في مثل هذه المسائل. واحيانا يقمع من الانسان موجودا خطرا، كما ان طرق الحل الخاطئة المنحرفة من قبيل المادية والعبثية ايضا لا تستطيع ان توفر للانسان الاطمئنان النفسي والسعادة الاجتماعية. وجذور عوامل الفساد الفردي والاجتماعي تكمن في الرؤى المنحرفة وفي التفكير المنحرف. الإنسان إذا لم يكن يملك رؤية كونية كاملة، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يقيم وزنا لهذه الحياة. أساسا لا معنى للتقوى، لا معنى للأخلاق، لا معنى للقيم الإنسانية، لا معنى للقيم الأخلاقية إذا لم تفرض هناك رؤية كونية كاملة ترتبط بالمبدأ وبالمعاد. نحن نتوقع من الإنسان الذي له مثل هذه الرؤية الكونية، يعني له الدين او التوحيد الخالص، نتوقع منه انه ان يحترم القيم الانسانية، ان يحترم القيم الاخلاقية. واما الانسان الذي لا يعترف بمثل هذه الرؤية الكونية، لا يقبل هناك مبدأ، لا يعترف بان هناك معاد، هذا واقعا من العبث ان يلزم بانه يلتزم بامور اخلاقية، يلتزم بامور انسانية ونحو ذلك. فلهذا يقول: وجذور عوامل الفساد الفردي والاجتماعي تكمن في الرؤى المنحرفة وفي التفكير المنحرف. إذا لا بد من بحث هذه المسائل بعزيمة راسخة، وأن لا ندخر وسعا في سبيل تحكيم أسس الحياة الإنسانية فنساعد الآخرين في هذا السبيل، ونحول دون تغلغل الأفكار الخاطئة ورواج المذاهب المنحرفة في مجتمعنا. والآن عندما اتضحت لنا ضرورة المحاولة العقلية والفلسفية كما اتضح في القسم الأول من هذا الكتاب، ما هو الاحتياج إلى الفلسفة ولماذا أساسا نحن ندرس الفلسفة، ولم يبقى لدينا أي شك أو ترديد في هذا الأمر، وعزمنا على السير والسلوك في هذا المسير الضروري، فإننا في البدء نواجه هذا السؤال، وهو: أيستطيع العقل البشري أن يحل هذه المسائل التي طرحناها في الأبحاث السابقة؟ أساسا أيمكن للإنسان أن يعتمد على معطيات العقل وعلى قوانين العقل للفت وللجزم في مثل هذه المسائل، أو أنه لا يمكن للإنسان أن يعتمد على معطيات العقل والقوانين العقلية لأن يجزم بمثل هذه المسائل، أن يحصل له الجزم واليقين بمثل هذه المسائل؟ إن هذا السؤال، وهو أنه هل يستطيع العقل البشري أن يحل هذه المسائل وأن يجيب بصورة قاطعة جازمة يقينية على مثل هذه المسائل بالنحو الذي ذكرنا من الجزم واليقين، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هل يستطيع العقل أن يعطي إجابات كافية عن مثل هذه الأسئلة التي تدور في الذهن البشري وفي الإنسان المفكر والواعي؟ إن هذا السؤال يشكل النواة المركزية لمسائل علم المعرفة في هذا القسم من الكتاب، وهو الذي يرتبط بعلم المعرفة. أساس البحث فيه الجواب عن مثل هذا السؤال، أنه يمكن الاعتماد على العقل أو لا يمكن الاعتماد على العقل. وما لم تحل مسائل هذا القسم، وهو القسم الذي يرتبط بعلم المعرفة وأساسه الجواب عن مثل هذا السؤال، فإن الدور لا يصل إلى دراسة مسائل علم الوجود، يعني لا تصل النوبة إلى أن نبحث في الإلهيات بالمعنى العام، أن نبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، أن نبحث في المعاد وما يرتبط بهذه الفروع الفلسفية، لأن المنهج المتبع في تلك الفروع الفلسفية هو المنهج التعقلي والمنهج العقلي الذي يعتمد العقل كأساس للاستنباط، كأساس للاستنتاج وللوصول إلى نتائج يقينية جازمة. فإن الدور لا يصل إلى دراسة مسائل علم الوجود وسائر العلوم الفلسفية، وذلك لأنه ما دامت لم تثبت قيمة المعرفة العقلية فإنه يصبح من العبث الادعاء بطرح طريق حل واقعي لمثل هذه المسائل. ونواجه عندئذ هذا السؤال: ومن أين لنا الاطمئنان بأن العقل قد توصل إلى حل صحيح لهذه المسائل؟ وعلى فرض أنه توصل إلى حل، من أين لنا أن نطمئن أن العقل لا يخطئ وأنه مصيب للواقع وأنه كاشف عن الواقع؟ ومن هنا إذا ضربت مواقف كثير من رجال الفلسفة المشهورين في الغرب من قبيل هيوم وكانت وأوجست كونت وجميع الوضعيين تحطموا بنظرياتهم الخاطئة أسس الثقافة في المجتمعات الغربية، والواقع حطموا أسس الرؤية الكونية الصحيحة في المجتمعات الغربية، لأنهم لم يقبلوا إلا معطيات الحس والتجربة، ومثل هذه المسائل ومثل هذه الأجوبة لمثل هذه المسائل لا يمكن حلها عن طريق الحس والتجربة. فطبيعة فمن الطبيعي جدا كان أن يرفضوا كل معطيات العقل وكل الأجوبة التي يقدمها العقل البشري الذي يرتبط بالمبدأ والمعاد. ونجد أن المجتمع الغربي في هذه الحالة التي هو عليها. صحيح أن هناك تقدم تكنولوجي، تقدم في المدنية، ولكنه لا إشكال ولا شبه هناك تأخر فيما يرتبط بالقيم الإنسانية، فيما يرتبط بالقيم الأخلاقية، فيما يرتبط بالإنسان بما هو إنسان، فيما يرتبط بتفرقة الإنسان عن غير الإنسان من غير الحيوانات. نجد أنه مو فقط هناك عدم تقدم، بل نجد هناك انحطاط في المجتمعات الغربية من هذه الجهات. سبب هذا الانحطاط هذه الأفكار التي جاء بها أمثال أوجست كونت وكانت ونحو ذلك، حيث أنهم رفضوا معطيات العقل ورفضوا معطيات المنهج العقلي في الاستنباط والاستنتاج، فحطموا بنظرياتهم الخاطئة أسس الثقافة في المجتمعات الغربية، وضللوا حتى علماء العلوم الأخرى وبالخصوص علماء النفس السلوكيين، باعتبار أنهم هؤلاء قالوا نحن لا نقبل إلا ما تثبته التجربة، والنفس والتجربة أثبتت فقط هذا المقدار المادي من النفس، يعني أثبتت البدن وما يرتبط بالبدن من خلايا. فتصور علماء النفس أن النفس الإنسانية هذه لا أكثر من ذلك، فوقعوا فيما وقعوا من الإشكالات والنظريات أمثال نظرية فويد ونحو ذلك من النظريات. ومع الأسف الشديد فإن هذه الأمواج الكافحة والمضللة لمثل هذه المذاهب قد انشدت إلى سائر نقاط العالم وأثرت في الجميع بشكل أو بآخر، إلا تلك القمم الرفيعة والصخور الصلبة التي كانت في أحضان الفلسفة الإلهية المستقيمة والقوية. فلهذا نحن حتى نحن الذين ندعي أننا نعتمد المنهج العقلي كثيرا من المسائل عندما تعرض علينا في الروايات، ولكن نجدها أنها لا يمكن تطبيقها مع الحس، مع التجربة، مع الأمور المادية، نجد كثيرا ما نسرع إلى إنكارها ونسرع إلى أنها غير مطابقة. هذه الروايات افترض أنها مثلا كاذبة، افترض أنها ضعيفة السند، ومثل هذه التوجيهات. لماذا؟ لأن المنهج صحيح ندعي منهج عقلي، ولكنه من الناحية العملية نحن أيضا تجريبيون حسيون، لا نحس بذلك. عندما تأتينا فد مسألة معينة في رواية من الروايات نقرأها، ولكنه حيث أنه لا تنطبق مع موازيننا الحسية والتجريبية نتصور بأنه هذه خاطئة وغير مطابقة للواقع. لهذا تجدون بأنه هناك تأكيد من علماء الدين، خصوصا من علمائنا المحققين الأكابر من علمائنا يقولون بأن الرواية التي لا تفهم لا ينبغي أن ترد، لا ينبغي أن تسقط عن الاعتبار، وإنما يرد علمها إلى أهلها، إلى الذين صدرت منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنه نحن بحسب الموازين نتصور أنها غير منطبقة، ولعل هناك قواعد وموازين أخرى لم نطلع عليها تكون هي المطابقة للحق والحقيقة. إذن لا بد من بذل الجهد لقطع الخطوة الأولى باستقامة، وهو أن العاقل ومعطيات العاقل هل يمكن الركون إليها والاطمئنان بها أو لا يمكن، ووضع الحجر الأساس لبناء التفكير الفلسفي باستحكام وإتقان، حتى نستطيع بعون الله أن نقطع المراحل الأخرى بجدارة ونصل أخيرا إلى الهدف المطلوب، وهو أن المنهج العقلي يمكن الاعتماد عليه في تحقيق المسائل الفلسفية التي ترتبط بتلك الأسئلة الأساسية التي طرحناها فيما سبق. نظرة لتاريخ علم المعرفة من الناحية التاريخية، الآن يحاول المصنف أن يذكر بأنه نظرية المعرفة ما هي المراحل التاريخية التي مرت بها. الأخوة يتذكرون في بداية القسم الأول نحن أشرنا بأنه مراحل الشك التي مرت بها المعرفة الإنسانية، مراحل اليقين سواء في العصر الحاضر أو قبل الإسلام أو بعد الإسلام، إشارات بنحو الإجمال تقدمت والآن نشير إليها مع إضافة بعض النقاط التي سنشير إليها من خلال البحث. نظرة لتاريخ علم المعرفة، صحيح أن علم المعرفة إبستمولوجي بعنوان كونه فرعا من العلوم الفلسفية لا يتمتع بسابقة ممتدة في تاريخ العلوم، يعني بهذا العنوان تحت هذا العنوان نحن عندما نراجع كتب الشيخ الرئيس، كتب الفارابي، كتب أرسطو قبل ذلك بعد ذلك، لا نجد عنوانا يبحث تحته مسائل التي ترتبط بعلم المعرفة. لكن هذا ليس معنى أن علم المعرفة أو المسائل الأساسية التي تطرح هنا في القسم الثاني لم تكن مبحوثة في كلمات الفلاسفة الإسلاميين أو قبل الفلاسفة الإسلاميين. نحن نجد أن هذه المسائل بنحو أو بآخر لها نحو طرح في كتب الفلاسفة الإسلاميين، ولكن أن تعنون تحت هذا العنوان كما كانت تتعنون عندهم مسائل خاصة، أن يعنون أيضا مسائل تحت عنوان علم المعرفة، هذا لا نجده إلا في العصور المتأخرة. لا يتمتع بسابقة ممتدة في تاريخ العلوم، ولكنه يمكن القول إن مسألة قيمة المعرفة التي تشكل المحور الأصيل لمسائل هذا العلم قد كانت مطروحة للبحث منذ أقدم مراحل الفلسفة. والسبب في طرح مثل هذه المسائل وإن لم تكن تحت عنوان علم المعرفة أنهم كثير من العلماء والحكماء وجدوا أن الحواس الظاهرة كثيرا ما تخطئ، يعني الباطرة تخطئ، اللامسة تخطئ، الشامة تخطئ، وقد أخطأ بعضهم أخطاء الحواس وأوصلها إلى 800 خطأ أن الحواس قد تخطئ فيها. العين الباطرة ترى أن هذه السبب الذي أدى بالبحث أو الالتفاف حول المنهج العقلي أن بعض العلماء السابقين، بعض الحكماء السابقين في العصور السابقة على العصر الإسلامي وجدوا أن الحس والحواس الظاهرة كثيرا ما تخطئ. الإنسان لو فرض أنه يده كانت حارة وضعها في ماء حار، وأخرى ويد أخرى وضعها في ماء بارد، وكلاهما أخرجهما ووضعهما في ماء دافئ، يحس بأن هذه اليد الحارة كانت في ماء حار، يحس أن الماء هذا بارد، وهذه التي كان الماء فيها بارد يحس أن الماء هذا حار. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة خطأ اللامسة، وإلا في الواقع هذا الماء إما هو حار وإما هو بارد، أما بارد وحار هذا غير معقول. ومن هنا نجد أن بعض العلماء السابقين قال أن المنهج العقلي ومعطيات العقل هي التي يمكن الاعتماد عليها، أما معطيات الحس والتجربة فلا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأن أخطاء الحس وأخطاء الحواس الظاهرة كثيرا ما تقع والإنسان لا يلتفت إليها. في مقابل ذلك نجد أنه منهج معاكس الكوفة والمناطق كثيرا ما يجد الاشتباه في مثل هذه الاستدلالات العقلية. إذا نحن لا يمكن الاعتماد لا يمكن لنا الاعتماد على المنهج العقلي، وإنما لا بد من الاعتماد على معطيات الحسي وعلى المنهج الحسي والتجريبي. فلهذا يقول: ولعل أول عامل أدى إلى التقاط العلماء لهذه المسألة، أي قيمة المعرفة، هو اكتشاف أخطاء الحواس وحصول وسائل المعرفة هذه عن عكس الواقعيات الخارجية. قال: وحصول وسائل المعرفة هذه عن عكس الواقعيات الخارجية، وقد أدى هذا الأمر، يعني أخطاء الحواس، وقد أدى هذا الأمر بالإيليائيين، جماعة من الحكماء السابقين، وقد أدى هذا الأمر بالإيليائيين ليضفوا قيمة أكبر على الإدراكات العقلية، وليعتبروا الإدراكات الحسية غير قابلة للاعتماد. في مقابل هؤلاء وجد منهج آخر يقول: ومن ناحية أخرى، فإن اختلافات العلماء في المسائل العقلية والاستدلالات المتناقضة التي كانت تقيمها كل فئة لإثبات وتأييد أفكارها. تتذكرون في مذاهب مذهب السقسطائي قلنا أن أحد الأسباب التي أدت بجماعة أن يذهبوا إلى السقسطاء أنهم وجدوا أن كل فئة تؤيد مقالتها بأدلة وبراهين فلسفية، كانت تقيمها كل فئة لإثبات وتأييد أفكارها وآرائها، قد أعطى المجال للسقسطائيين لكي ينكروا قيمة الإدراكات العقلية، وقد اندفعوا في هذا المضمار إلى حد أنهم شكوا بل أنكروا أساس الواقع الخارجي. قالوا: أساسا لا يوجد أمر واقعي، لا يوجد أمر خارجي، نحن نشك في كل شيء، في كل ما هو خارج عنا، بل وجدنا أن بعضهم يشك حتى في نفسه، يشك أنه موجود أو ليس بموجود. ومن هنا فصاعدا طرحت مسألة المعرفة، حيث أنه هذا النقاش، هذا الجدال حصل بين الطرفين، طرحت هذه المسألة، وهو أنه واقعا هل يوجد عندنا أساس يمكن الاعتماد عليه لمحل مثل هذه المسائل وللإجابة على مثل هذه الأسئلة المهمة، أو لا يمكن. ومن هنا فصاعدا طرحت مسألة المعرفة بصورة أكثر جدية، حتى دون أرسطو الأصول المنطقية بعنوان كون تلك الأصول ضوابط للتفكير السليم وتقييم الاستدلالات. من هنا يتضح فضل أرسطو على المنهج العقلي وعلى المنهج الاستدلالي، حيث أنه أرسطو حاول أن يضع قانونا لكيفية التفكير. فلهذا أنتم تقرؤون في المنطق أنه قانون يعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في التفكير. إذا الإنسان إذا أراد أن يفكر تفكيرا سليما صحيحا ليسعى إلى استنتاجات سليمة وصحيحة، لا بد من أن يتبع هذه الأصول والقواعد، سواء في صورة القياس أو في مادة القياس. بعنوان كونها ضوابط للتفكير السليم وتقييم الاستدلالات، وهي أي تلك الأصول التي وضعها، وهي لحد الآن وبعد مرور 29 قرنا عليها مورد الاستفادة والاعتماد. وحتى الماركسيون فإنهم بعد سنين طويلة من محاربة المنطق الشكلي، بتعبيرهم المنطق الشكلي أو المنطق الأرسطي، يعبرون عنه بالمنطق الشكلي أو بالمنطق الجامد في مقابل المنطق الديالكتيكي الذي يعتمدونه، لأنه المنطق الأرسطي يعتمد أساسا على قضية اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. أساسا أساس المنطق الأرسطي يبني على هذه القضية الأولية، أن اجتماع النقيضين محال. أساس المنطق الديالكتيكي يعتمد على ضرورة اجتماع النقيضين، وأن اجتماع النقيضين أمر ضروري الوقوع، لا أنه مستحيل التحقق. ومن هنا يكون المنطق الديالكتيكي في مقابل المنطق الأرسطي. وحتى الماركسيون فإنهم بعد سنين طويلة من محاربتها، من محاربة أصول أرسطو، اضطروا أخيرا للاعتراف بأن جانبا من المنطق، يعني المنطق الأرسطي، هو موضع حادث الناس جميعا. وبعد مرحلة ازدهار الفلسفة اليونانية حدثت اضطرابات في تقييم الإدراكات الحسية والعقلية، فجماعة فئة من المفكرين ذهبت إلى قبول العاقل والاعتماد عليه كمنهج للاستدلال، وجماعة وفئة أخرى أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن الاعتماد على معطيات العاقل، وإنما لا بد من الاعتماد على معطيات الحس والتجربة. وكما ذكرنا في الدروس الأولى، فإن موجة الشك اجتاحت أوروبا مرة أخرى، فبعد عصر النهضة وتقدم العلوم التجريبية لقي المذهب الحسي رواجا أوسع، كما أننا نلاحظ الآن أن الاتجاه الغالب هو هذا، يعني المذهب الحسي. وإن كان أحيانا تظهر من بين أصحاب المذهب العقلي شخصيات ممتازة وأسماء لامعة كما أشرنا إليه في البحوث السابقة، وقد تمت أول محاولة تقريبا للبحث المنظم حول علم المعرفة في قارة أوروبا على يد ليبنيتز. إذن كنظرية وكعنوان تبحث كل المسائل تحت هذا العنوان أول ما تم على يد ليبنيتز، يقول المؤلف، وفي انجلترا بالخصوص على يد جون لور. وبهذه الصورة استقل فرع من العلوم الفلسفية بشكل رسمي، وقد كانت دراسات كل من باركلي وهيوم امتدادا لبحوث جون لور. وانتم تعلمون ان جون لور من مؤسسي المذهب الحسي والمذهب التجريبي، واوصل هذا المذهب الحسي والتجريبي الى نهايته اليوم، حيث انكر قانون العلية والمعلولية. قال نحن في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا علية ومعلولية، في الواقع الخارجي يوجد عندنا تعاقب الاشياء، انت عندما تضرب هذه الكرة برجلك يتعقد هذه الضربة حركة الكرة، اما ان ضربة الرجل هي العلة وحركة الكرة هي المعلول، هذه معلولية، هذه من الامور التي لا يمكن اثباتها بالحس والتجربة، وما لا يمكن اثباته بالحس والتجربة لا يمكن قبوله. هذه الكلمة المشهورة من جون لوك انه الموجود اما ان يدرك واما ان يدرك، حيث ان الانسان نفسه يدركها اذا ماذا هو موجود، والامور الحسيه التجريبيه يمكن ان يدركها اذا موجوده، وما وراء المدرك والمدرك والمدرك لا يعتقد بوجود اي شيء. وقد كانت دراسات كل من باركلي وهيوم امتدادا لبحوث جون لوك، فاشتهر مذهبه المذهب جون لوك الحسي، وأدى تدريجيا إلى تزلزل مكانة العقليين، بحيث أن الفيلسوف الألماني كانت الذي كان في صف العقليين قد تأثر جدا بأفكار اليوم. يتذكر الأخوة أننا ذكرنا أن كانت وإن كان في صف العقليين إلا أنه اعتقد بأن مدركات العقل النظري لا يمكن الاعتماد عليها. نعم يمكن الاعتماد على مدركات العقل عملي لإثبات المبدأ ولإثبات المعاد عن طريق نظرية الأخلاق كما أشرنا إليه. وقد اعتبر كانت أن أهم وظيفة للفلسفة هي تقييم المعرفة وقدرة العقل. قال أهم وظيفة للفلسفة هي أنه نقيم أن المعرفة هل يمكن الاعتماد عليها، العقل هل يمكن الاعتماد عليه فيما يحكم وفيما يجزم وفيما يصل إليه من الاستنتاج أو لا يمكن. وذكر الإخوة تذكرون قال بأنه فيما يرتبط بأحكام العقل النظري لا يمكن الاعتماد، نعم فيما يرتبط بأحكام العقل العملي الذي يرتبط بالأخلاق يمكن الاعتماد. وقد اعتبر كانت أن أهم وظيفة للفلسفة هي تقييم المعرفة وقدرة العقل، ووافق يعني وافق الحسيين، وافق المنهج الحسي، ووافق على أن لإدراكات العقل النظري قيمة ولكن في حدود العلوم التجريبية والرياضية، أما فيما ما يرتبط وراء الحدود الرياضية والتجريبية وراء الحدود الطبيعية مما يرتبط بالمبدأ والمعاد والأمور الأخرى، فالعقل النظري لا قيمة له، يعني لا يمكن أن يعطي رأيه هنا ومعطيات العقل العملي لا يمكن الاعتماد عليها. ووافق على أن لإدراكات العقل النظري قيمة في حدود العلوم التجريبية والرياضية، وما دامت يعني ما دامت أحكام أو إدراكات العقل النظري هي في خدمة العلوم التجريبية والرياضية. وبذلك وجهت أول طعنة خطيرة للميتافيزيقية من قبل واحد من أصحاب المذهب عقلي، وإن كان اليوم الشخصية الباردة وشخصيته، وإن كان اليوم الشخصية الباردة في المذهب التجريبي قد شن هجوما واسع النقاط عليها أو على الإدراكات العقلية من قبل، وبعد ذلك أيضا واصل الهجوم عليها أي على الإدراكات العقلية الوضعيون بصورة أشد وقع. وبهذا يتضح التأثير العجمي يعني التأثير الخارجي لعلم المعرفة في سائر العلوم الفلسفية، يعني ما لم يتم البحث وما لم يستخدم الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في علم المعرفة، نحن لا يمكن الدخول في العلوم، لا يمكن لنا الدخول في العلوم الفلسفية. وبهذا يتضح التأثير العيني لعلم المعرفة في سائر العلوم الفلسفية، ويتضح أيضا سر انحطاط الفلسفة الغربية. ولهذا كان يقول السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه: نحن لا نعهد في المفكرين الغربيين من يوجد أو من يمكن أن يطلق عليه اسم فيلسوف، لأن الفيلسوف هو ذلك الإنسان أو ذلك الباحث الذي يبحث عن الموجود المطلق لا عن الموجود الطبيعي أو عن الموجود الرياضي. وحيث أن هؤلاء اعتمدوا على المنهج الحسي وعلى المنهج التجريبي، إذن دائرة عملهم دائرة بحثهم انحصرت في الأمور التجريبية والطبيعية. وأما ما وراء العلوم الطبيعية والتجريبية، ما وراء عالم الطبيعة وعالم المادة، فهم لم يبحثوا في ذلك، بل لم تكن عندهم الأداة الكافية المنهج الكافي للبحث في تلك المسائل، لأنهم قالوا أن معطيات العقل والاستدلال العقلي لا يمكن الاعتماد عليها.